الهمم وكثرة القواعد الشوارع التي تشغل الناس، كان الواجب السعي في تحصيل إكمالها بهذه العلوم والإحاطة بأفضلها تقديما لما هو الأهم. فالآن المثال يعني ذكر الإحسان فيما يخص طلب العلم وتحصيل العلم. يقول عليه رحمة الله: ولما كانت العلوم متكاثرة والمعارف متعددة وكان الثمن لا يتسع لتحصيل جملها مع تقاصر الهمم بدون هذه الهمم وكثرة القواطع، كان الواجب السعي في تحصيل إكمالها والإحاطة بفضلها. يعني كل هذه العلوم هي فقه وخير، لكن فيها الفرق وفيها المفضول. قال: في تحصيل إكمالها والإحاطة بأفضلها تقديما لما هو الأهم. فالآن لو تعالى إلا الفاضل مع المفضول، خاصة في زمن الفتن، قدر الفاضل على المفضول. من الحالات كذلك التي ترجع إلى القاعدة تقديم الفضل العيني على الكفاية. تقديم الفضل العيني على الكفاية، تعالى عندك إما أن تقوم بفضل عيني أن تقوم بفضل كفاية. شو الذي يقدر؟ فضل عيني. الفضل العيني لأن الكفاية قد يكون للبعض معروف عند أهل العلم أن الفرض الكفائي إذا قام به البعض على وجه الكفاية سقط عن الباقي، سقط عن الباقي، بخلاف الفرض العيني يجب على كل مسلم أن يفعله. نعم، وهنا حالة ينبغي أن ننتبه إليها ونحتاج إليها كثيرا في زمن الفتن. هي قاعدة عامة في كل وقت، لكن خاصة في زمن الفتن لا يتعلق بالفرض الكفائي. قاعدة عند أهل العلم أن الفرض الكفائي، نعم الأصل فيه أن الإنسان إذا لم يقم به وقام به البعض يسقط عنه، لكن الفرض الكفائي إذا دخل فيه المرء لا يجوز له الخروج. القاعدة، بل إن هذه القاعدة يعمل بها بعض العلماء في المستحبات، في الخلاف في المستحبات الخلاف، بعض العلماء يقول المستحب اذا لم تكن لا يلزم الخروج. وفي هذا يقول ابن الجوزي عليه رحمه الله، يقول ان الداخل في الطاعه ان الخارج من الطاعه بعد الدخول، ان الخروج من الطاعه بعد الدخول فيها كالمستهزئ بها. يقول في الشافعيه، لان هذه مساله فيها خلاف، لكن بالنسبه لفرض الكفايه مثلا صلاه الجنازه كي تنتقل الى المساله، صلاه الجنازه فرض كفايه، اذا دخلت صليت بلاتك صليت يلزم الخروج. وبعض العلماء يدخلون في هذا طلب العلم، يقول العلماء كثير من العلم ان طلب العلم من فروض الكفايات، فاذا دخل في الدم لا يجوز ان يخرج. اي نعم، هذا معروف في كتب الفقه ومن القواعد العظيمه، لكن كلام معا في حاله التعارض بين الفرض العلمي والفرض الكفايه المقدم الفرض العلمي. قيل يدل على ذلك، على هذا قال الحديث مرة على الحديث، حديث صحيح مسلم في البخاري كذلك، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، لطاعة الوالد والوالدة من فروض العيادة، قدموا على الجهاد إذا كان فرضا كفائيا. فهذا دليل هذه الحالة. يقول الحافظ بن حجر في شرح الحديث، يقول رحمه الله في فتحه: ففيهما فجائلين خصصهما بجهاد النفس في رضاهما، ثم قال: ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا، وفيه أن بر الوالد قد يكون أفضل من الجهاد. إذا قال: وأن المكلف استفصل عن الأفضل، يعني المكلف لما يقول هذا ضده، وهذا حال الصحابة الآن يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن ماذا؟ عن الأفضل، عن الأفضل. قال: وأن المكلف يستفصل عن الأفضل في إعمال الطاعة ليعمل به، لأنه سمع هذا الرجل، لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه، ثم لم يقنع حتى استأذن فيه فدل، أي دل من النبي عليه السلام، فدل على ما هو أفضل منه في حقه، يسأل العلماء، بقي أن يسأل العلماء. والسؤال الأسوأ يجب أن يسأل في كل حال، لكن يتأكد السؤال في زمن الفتن. وفي شرح مسند أبي حنيفة يصلي هذا الحديث لمولى علي القاضي رحمه الله، قال مولى علي القاضي عليه رحمه الله في إمام المجامل: ففي حقهما وخدمتهما فاجتهد، فإنهم أولى في حقك إذا كانا محتاجين إلى خدمتك ونفقتك. هذا كلام ابن الحلم رحمه الله. الحالة الأخيرة، وبها نختم هذه القاعدة الجميلة، وهذه الحالة مهمة جدا، مهمة جدا. مرة مثلا تكلمنا أنه يقدم المتعدي على القاصر، يقدم الفرض الكفاية على الفرض، الفرض العيني على الفرض، في الحالات مرت معها. هذه الحالات هي باعتبار الأصل. وأصرت عندما تكلمت على أن العلماء نصوا على تقديم المتعدي على القتل، هذا باعتبار الأصل، لكن في حالات تقدم العكس. وأنا ذكر برضه عند العلماء بالحاجة العارضة. مثلا الأصل أن أقدم المتعدي على القتل، لكن قد تكون في حالة خاصة تستدعيني مصلحة من رابعها أقدم ذلك القاصر على المتعدي. هذه حالات. ولذلك مثلا قد يكون عندي الغالب دعوة إلى التوحيد، لكن في حالات معينة خاصة أقدم غيره مما يجد حاجة عارضة. وهذا يسير عليه أهل العلم رحمه هو. كثيرا ما يقدمون الكلام في مسألة والنافذ هي الأصل، لكن لحصول الحاجة العارضة. الحوائج التي تكون عارضة تستدعي ذلك التقديم، تستدعي ذلك التقديم، تستدعي ذلك التقديم. نص على آية القاعدة المعاشور رحمه في التحليل والتنويل، يقول عليه رحمه الله يشرح قول الله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله. إن صحي لقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ذكر هذه القاعدة. يقول عليه رحمة الله: وإنا لم يقدم المسند إليه المجهول. الله أكبر، ما قال مثلا لله الحمد، وإنما قيل الحمد لله. قال ابن عاصم: وإنا لم نقدم المسند إليه المجهول، الذي هو من قريش اسم الجلال، المسند إليه المجهول الحمد لله. قال: وإنما لم نقدم المسند إليه المجهول وهو متضمن لاسم الجلال على المسند الذي هو الحمد، فيقال لله بالحمد، لأن الأصل أن يقدم اسم الجلال، أن يقدم اسم الله تبارك وتعالى على الحمد. يعني من باب الأولى، أو من باب يعني تقديم، أو من باب القاعدة في الأولوية، أن يقدم ايش؟ اسم الجلال على غيره. لكن مما يرجع إلى قواعد فقه الأولويات أننا نراعي حالة الحارش العارض. يقول: وإننا لم نقدم المسند إليه المجهول وهو متضمن اسم الجلالة على المسند، فيقال من الحمد لأن المسند حمد على تنزيل القرآن والتصرف بالإسلام، وهما منة من الله تعالى، فحمده عليهما عند ابتداء تلاوة الكتاب الذي به صلاة الناس في الدارين، فكان المقام للاهتمام به اعتبارا لأهمية الحمد العارض. الحالة تستدعي أن نقدم الحمد. نعم نرضى أن نقدم اسم جلالي على غيره، لكن هذه الحالة تستدعي أن نقدم غيره، تستدعي أن نقدم غيره. يقول: فكان المقام للاهتمام به اعتبارا لأهمية الحمد العارضة، وإن كان ذكر الله ذكر اسم الجلال أهم أصالة، فإن الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لاقتضاء المقام والحال. للقاعدة قال: فإن الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لاقتضاء المقام والحال. نقول هذا وإن كان كثير منكم ما يستطيع أن يطبق، لكن لكي تعلم أن العلماء إنما يتكلمون أو يتصرفون بمراعاة لمجموعة من القواعد من هذه القواعد أو هذه القواعد. إذا لماذا نكون انتهينا من بيان قاعدة فقه الأولويات وهي قاعدة جليلة قاعدة جليلة من القواعد المهمة التي يجب على المرء أن يستحضرها خاصة في زمن الفتن والتبين وتقلب الإصلاح. القاعدة الأخرى بعد ذلك من القواعد المهمة التي ينبغي أن ينظر فيها المرء في زمن الفتن خاصة الاعتبار والعظة بالتاريخ. الاعتبار والعظة بالتاريخ. هذه قاعدة جميلة. هذه قاعدة من أعظم القواعد. وللأسف كثير من الناس، كثير من الشباب خاصة، ما ينتبهون إلى هذه القاعدة. كيف ذلك؟ تجده فتنة. إما عامة أو خاصة أو بين العلماء أو كبرهم. فتجده تزيد قدمه في هذه الفتنة ويخوض فيها بالعلم. فتمضي تلك الفتنة. وتأتي فتنة أخرى هكذا قدر الله. الفتن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم. لكن من العاقل؟ تجد مرة تأتي الفتنة فتزيد القدم مرة أخرى. وهكذا لا يستفيد المرء من الفتن التي مضت. شو السبب؟ عدم اعتبار هذه القاعدة. مع أن الله جل جلاله أمر في غير آية بالاعتبار. أمر والأمر يقتضي الإيجاب. وهذا الأمر فعله أو الامتثال إليه مهجور عند كثير من الناس. لا يعتبر بما مر وبما مضى. والعاقل هو الذي يستفيد من الفتن التي مرت. ولذلك نجد من باب المثال الأول والصعب من القاعدة التي تطلع عندكم قاعدة لازم الإجماع ثم نفصل ونذكر بعض الأمثلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في مواضع أشار عليه رحمه الله أن أهل السنة إذا حصل بينهم النزاع الغير مبني على قواعد سليمه. ليس من ذلك بمعنى ليس المقصود النزاع الذي هو اجتهاد. لا، نزاع يعني في امور ما ينبغي في الاصل ان يتنازلوا فيها ويحصل بينهم الفرقه المذمومه اهل السنه. قالوا فيه وفيه امه بالفتن. كثير من الناس ما اعتبروا مره الله يعتبر دليلا على ذلك. عندما يحصل النزاع بين اصحاب الصف الواحد من اهل الواحد يبتغيهم الله جل وعلا. لماذا لا نعتبر بما مضى؟ تجد في بعض الناس ياتي الان ويعيد ما مضى. ياتي الان ويعيد ما مضى. فتجد كثير من الشباب ما يعرفون كيف يتعاملون مع مثل هذه الامور. مرت معنا الفتنه فانتبه. العاقل هو الذي يقف ويستفيد. اذا لم يعرف كيف يستفيد يسأل. العجيب أن المعتقد يكون يستعجل في الفتنة. هذا خلاف المطلوب. وسيأتي معنا من القواعد العظيمة قضية الاستعجال. وسيأتي معنا بشيء من التفصيل لأنها قاعدة عظيمة. فيكون يستعجل. تأتي فتنة عموما تشابهها في ثلاث مرات مثلا. تجد المرة الأخرى يستعجل. ما يترجم. لا يفكر. هذا يدل على قلة العقل. أما العاقل لا يستهجن. يتريث. وسيأتي معنى من القواعد المهمة أن المسلم العاقل هو الذي يفوت الفرصة على أعدائه. يعني ما يجعل الأعداء يستفزونه حتى يندفع إلى أفعال مخالفة للشرع. انظر طب، انظر إلى الأمور نظر شرعي، نتكلم فيها نظر شرعي، تجمع أنه نتكلم عن هذه القاعدة. شارع إن هذه القاعدة العظيمة كما قلت، الله تبارك وتعالى أمر في غير ما آل بالاعتبار. لماذا لا نعتبر بالتاريخ عموما؟ التاريخ عموما قد يكون يعيش مرة عظيمة، أو نستفيد من التاريخ الأول وكيف خرج أهل الفرق وكيف خرج أهل الأهواء، كيف تعامل الصحابة الوضع مع هذه الأمور، كيف تعامل العلماء، ماذا حصل لهؤلاء الفرق؟ تستفيد، تستفيد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر عموم التاريخ، تستفيد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تستفيد. لأن كما يقال تاريخ يعيد نفسه، وهذه كلمة صحيحة. هذه القاعدة أو هذه الكلمة، كلمة التاريخ يعيد نفسه، مبنية على ماذا؟ مبنية على السنن الكونية. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهذه الكلمة مرجعها إلى هذه الآيات. السنة الكونية. فتجد هي البدع القديمة والمنصورة في البدع الحديثة لتشابه القلوب كما يقول العلماء، تشابه القلوب. قد يتغير الشكل، قد يتغير يعني الاسم، لكن الموضوع واحد. فشاهد عين الانسان يعتبر هذه قاعدة عظيما جليلا. أولا ما هو التاريخ؟ اسمعوا، أن الكثير منكم يعني ما اعتاد مثل هذه الدروس، مع أن هذه الدروس من أجل الدروس، من أجل الدروس، من أجل الأمور التي يجب أن نعرفها. فالفقه عموما ما ينحصر في فقه الطهارة، فقه الصلاة، فإذا تعد من الأمور الفقهية العظيمة وأمر من التجيل الدقيق. التاريخ عرفه الإمام السخاوي، السخاوي عنده كتاب اسمه الإعلام بالتوبيخ. يقول السخاوي بأنه التاريخ، يقول بأنه التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من دون الذكوبات وأئمة ووفاة وصحة وعقل وبدن ورحلة وحج وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح وما أشبه هذا مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة من ضمير ململة وتشغيل فرد وخليفة ووزير وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه من متغلب عليه وانتقال دولة وربما يتوسع فيه بدل الخلق وقصص الأنبياء وغير ذلك من أمور الأمم الماضية وأحوال القيامة ومقدماتها مما سيأتي أو دونها كبناء جامع أو مدرسة أو قنطرة أو رصيف أو نحوها مما يعود الانتفاع به مما هو شائع المشاهد أو خفي سماوي كجرار وكسوف وخسوف أو أرض يحدث من الزلازل من الأحوال التي تحدث بإذن الله كزلزلة وحريق وسيل وطوفان وقحط وطارور ومنتان وغيرها من الآيات العظام والعجائب الجسام. والحاصل أنه فن يبحث عن وقائع الزمان أي التعريف بالقصد. قال والحاصل أنه فن يبحث عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت بل عما كان في العالم. هذا علم جديد، ألف فيه العلماء وألف كثير، وألف في التاريخ كثير جدا، كثير جدا. لا يمكن أن يكون نظرنا سديد للمستقبل إذا لم نعرف التاريخ. طيب، ويدخل في ذلك تراجم العلماء التي نقدم عليها كثيرا، هي كبداية لدخولك على التاريخ عموما. إن هذا هو التاريخ، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي بعض الكلام عن هذا الأمر بدأ أن التاريخ من علوم الإسلام. فالتاريخ من علوم الإسلام. إذا الأمر الثاني، المبحث الثاني لهذه القاعدة، لماذا الاعتبار والعظة بالتبع؟ لماذا؟ أشرت إلى هذا السلف. فيما بعد التاريخ الآن، لماذا هذه القاعدة؟ لماذا الاعتبار؟ ولو لا يجب أن نعتبر ونتعب بالتاريخ وبما حدث من حوار وتقلبات وراء، لماذا؟ سببا لأن الله تبارك وتعالى له سنن ربانية، سنن كونية، هذه السنن لا تتبين ولا تتحول. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كانت هذه السنن لا تتغير ولا تتبدل، فينفرد هذا إلى ماذا؟ إلى أن نعتبر ننظر كيف حصل وقع في التبدل في الزمن الأول أو الحدث أو الله ما أنت هذه السنة لا تتغير، ننظر كيف حصل وماذا حدث ومن الذي سلم من هذه الفتنة ومن الذي خاب، من الذي أفلح وأنجح ومن الذي خاب وفشل، فتستفيد من ذلك. وكما قلنا أمر الله تبارك وتعالى في غير ما آل في كتابه الاعتبار أن نعتبر بما حدث. إذن لماذا الاعتبار والعظة بالتأييد هذا الأمر؟ لأن سنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتحول، كما قلنا لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتحدث عن السنة لله جل وعلا في الكون، هذه السنة التي لا تتغير ولا تتبدل، أعطاها ابن تيمية رحمه الله كما في رسائله رحمه الله يقول: هي العادة في الأشياء المتماثلة، تكون الأمور متماثلة، واقعة حصلت تأتي واقعة تشابه حدث حصل هذا الجرح بين حصل جرح بين العباد، هذا يدل في هذا، هذا يدل في هذا، هذا يتكلم في هذا، بغض النظر من منعه حق الآن ومن المرسل على مش آخر، شان عباد واقعة. وإن باب الجرح والتأديب باب عظيم لكن يحتاج إلى ضوابط، للأسف في هذا الزمن دخل من تبعه، وإلا فهو في أصله علم جليل. شاب عباد واقع تأتي واقع مثله، كيف أتصرف؟ كيف أتعامل مثلا؟ هذا هو المقصود. إذا هي العادة كما يقول الإسلام تعالى رحمه الله، العادة في الأشياء المتماثلة. فهمنا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه شفاء العليم، يقول ابن القيم عليه رحمه الله: سنته سبحانه عادته المعلومة في أوليائه وأعماله بإكرام هؤلاء وإعزازهم ونصرتهم وإهانة أولئك وإذلالهم وتمثيل، ثم قال: وأن حكم الشيء في حكمته وعدله حكم منظوره ومماثله وضد حكم مضاده ومخالفه. يعني بمعنى الحكم الشرعي، اذا حكم الله تعالى في شيء فهو حكم نفسه في ماذا؟ في من يشبهه، وهذا هو قياس كما يقول العلماء. كذلك هذا الامر فيما يحدث من وقائع واحوال سيستفيد، ولكن مثلا تستفيد حتى في حياتك اليومية، هذا الطالب يستفيد من الإنسان حتى في حياته اليومية. ما يكون الإنسان يعني دليل؟ لأنه لو عيش في منزله في بيته، لماذا يعينه؟ لماذا يعينه؟ سيستفيد عموما. إذا شارع لنا الوقائع والأحوال والأحداث الفتن التي تحصل التغييرات لما الإنسان أن يستفيد منها، أن يستفيد منها. إذا علمنا حقيقة جيش التاريخ، وعلمنا لماذا الاعتبار هو العظة بالتاريخ. الآن ما هي الفوائد التي نستفيدها عند الاعتبار والعظة بالتالي؟ ما هي الفوائد التي يستفيدها الإنسان إذا اعتبر بالتاريخ؟ إذن بينا على أن الإنسان ينبغي أن يعتبر وأن يتعظ من التاريخ، لأن الوضائح كما قلنا والأحداث والسنن المكونية لا تتغير. فما هي هذه الفوائد؟ أول هذه الفوائد تثبيت فؤاد لاحق، تثبيت فؤاد لاحق، هذه هي الفوائد. مثلا إذا نظر إلى فتن حصل في الزمن الأول وأن أهل الخير وأهل الحق حصل وما حصل، ما فيش نهاية العاقبة للمتقين، فأن يوفقك أنت في زمن الفتن وفي ظل أحوال تغيرات إذا وقفت مع ما حدث وما حصل لأهل الحق، فإذا كنت من أهل الحق ايش يحصل؟ يثبت فؤادك، يثبت فؤادك. طيب من هذه الفائده تثبيت فؤاد الواحد، ذلك ان ما من داع الى الله جل وعلا الا وتقع له في طريقه عقبات وتواجهه صعوبات وفي دراسه احوال السابقين وما جرى لهم في الدعوة إلى الله وما كان لهم من حسن العاقبة تثبيت لفؤاد لاحق. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وتكون تلك التثبيت وذلك التثبيت أقوى أثرا حين يبين للمبتلى أن العاقبة له. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهذه الفائدة الإنسان يثبت فؤاده ويعلم أن النصر لأهل الخير والعاقبة له. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين على أن أهل الباطل ينصرون لكن النصر عوارض، كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، لكن العاقبة لأهل الإيمان. أما النصر فقد يكون عارض لامتحان أهل الإيمان ولاختبار أهل الإيمان، لكن لا تكون لأهل الباطل العاقبة. العاقبة كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله للمتقين لأهل الإيمان. شرعنا لا، هذه الفائدة الأولى تثبيت فؤاد اللاحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول وفي بعض كلامه عن الأحوال والقصص الغابرة، يقول وفي قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين، ثم قال: فإنه لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك ولا يأس، بمعنى ما ينبغي أن يأس ولا يأس إذا ابتلوا بذلك ويعلمون أنه قد ابتلي به من هو خير منهم، وكانت العاقبة إلى خير فليتيقن المرتاب، أي الشاب تيقن أن العاقبة إلى خير، لكن مشكلة هو الاستعجال، وسيأتي معنا نتكلم عن هذا، مشكلة هو الاستعجال. قال ابن تيمية رحمه الله: فليتيقن المرتاب ويتوب المذنب. يعني النصر ياتي من هذا الباب، كما هو معنا، ويتوب المذنب ويقوى ايمان المؤمنين. فيها يصح الاتساب بالانبياء كما في قول: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ثم قال: وفي القران من قصص المرسلين التي فيها تسليه وتثبيت ليتأثر بهم في الصبر، ليتأثر بهم في الصبر على ما كذبوا وأوذوا. فهذه الفائدة الأولى تثبيت فؤاد الله حقيقي. الفائدة الثانية الامتعاض ونعتني وهو المقصود أصلا نبتعد ونعتني. إن في قصص الصادقين عبرة وعبرة إذ هم بين محسن ومسيء وفي إحسان المحسن وما وقع له من الثواب والذكر الحسن عبرة كبرنا العاقبة للمتقين وفي إساءة المسيء وما حل به من العقوبات عبرة والله سبحانه يقول لنا ذلك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء والهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا الابتعاض الفائدة ثانية الابتعاض والاتباع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال فمن عرف أخبار الأمم المتبعين للرسل والمخالفين لهم وعقبة هؤلاء وهؤلاء كان في ذلك له عبرة وحجة ترافق القرآن. ومعلوم أن معرفة مذاهب الناس ومقالاتهم وبياناتهم ومللهم ونحلهم وآراءهم لا يخلو صاحبها من معرفة أن يكون فيها تابعا للرسل وبلله أو لا يكون. وقد جعل بعض الناس معرفة التاريخ من المقالات والعمر إنها لداخلة فيما يقص من أحوال الناس وأفعالهم ولكن الشأن في تمييز الصدق من هذا الكلام هذا أمر مهم. يعني عندما نقول الاتعاظ بالتاريخ وبالإخبار هذا معنيش التثبت من صحتها تثبت من صحة الوقائع. قال ولكن الشأن في تمييز الصدق منها من الكذب والاعتبار بالصدق منها كما قال تعالى قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المكذب. إذا قلنا الفائدة الأولى التثبت أو تثبيت فؤاد الباحث. الفائدة الثانية الابتعاد والاعتبار. الفائدة الثالثة الانتفاع بتجارب الصادقين لأن زمن الفتن خاصة يحتاج إلى صاحب تجربة له تجارب مع الفتن ولذلك يبص العلماء كما رأنا وذكرناه وعبده وكررنا أن الناس ينبغي أن يلجؤوا إلى العلماء لأمور كثيرة مرت معنا منها أن المأهل تدريبا ولذلك نجد المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير الإعلام المناوي في فيض القدير وهو يشرح ويفسر ويبين معنى قول النبي عليه الصلاة البركة مع كبيركم. ذكر المناوي عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث ذكر على أن النبي عليه الصلاة حتى على رجوعه إلى الأكابر لما؟ لأنهم قد جربوا اليوم هكذا ذكر المناوي عليه رحمة الله عندما تجرب شابت لحاهم في التجارب والأحداث والوقائع فتجد الآن يأتي حدث شخص من الأغماض ويرد على العلماء وكل ذلك من الاستعجال ترد عندك رأي خاص ما يحسن بك أنت مثلا لا يحسن بك خاصة إذا لم يكن لك سلف في الباب فهنا من هذه فائدة عظيمة الانتفاع بتجارب الصادقين فإنما تقف مع ما جرى في التاريخ من الأحوال والوقائع والأحداث وتقرأ تراجم العلماء السلف تقف مع سيرة ابن بلاء وصفة الصفوة وقائع الكرة وقائع كثيرة في التاريخ بل تجد بعض التعليقات للإمام الذهبي عظيمة فتستفيد فتستفيد إذا حدثت وقائع مشابهة تعرف كيف تتعامل تعرف كيف تتعامل إنه انتفاع بتجارب الصادقين إن التاريخ مليء اللسان التي تفيد الدارس لها فيكتسب مزيد عقل وتفكير فيصير المرء سديد الرأي في المضارق في المضارق لأنه في حالات في مثل الحالات تزيد أقدام كثيرة خاصة أقدام الشباب تزيد كثيرة في مثل هذه المضارق أما في حالة الوفاء يعني ما يظهر الأمر جيدا لكن في زلل في المحن والمحن كثيرا ما تزيد الأقدام كثيرا ما تزيد الأقدام يقول الإمام السخاوي في سياق ذكر فوائد علم التاريخ يقول السخاوي وكذا ما يذكر فيه من أخبار الملوك وسياساتهم وأسباب مبادئ الدول وإقبالها ثم سبب انقراضها وتدبير أصحاب الجلوس والوزراء وما يتصل بذلك من الأحوال التي يتكرر مثلها وأشباهها أبدا في العالم غزير النفع كثير الفائدة هذا العلم علم التاريخ بحيث يكون من عرفه كمن عاش الدهر كله صحيح يعني الإنسان إذا وقف مع ما مضى من الأحوال كأنه عاش الدهر كله حتى قال بعضهم إذا علم المرء أخبار من مضى ووهمته قد عاش من أول تهي فيسمي المثال هذه يسمي مثال هذه الفائدة أن يكون صغاري بحيث يكون من عرفه أي التاريخ كمن عاش الدهر كله وجرب الأمور بإسرها وباشر تلك الأحوال بنفسه فيغزو عقله ويصير مجربا غير مغرب ولا مغرب ما يكون من الغرب تقول هذه فائدة عظيمة وإذا أعرض طلاب العلم أن يقفوا عن قضية التجربة تجارب يرجعوا إلى كتاب أدب الدنيا والدين من ماوردي فقد ذكر في مقدمة تكلم عن كيف يكتسب الإنسان التعقل كيف يصير الإنسان عاقلا فذكر من جملة ذلك الرجوع إلى الشيوخ والمشايخ عمر سيذكر في العلم أو قالوا ليسوا في العلم لكن شو العلم مش ثم ذكر التجارب فبحث هذا المبحث الماوردي رحمه الله الشارع عندنا أن هذه فائدة ثالثة الانتفاع بتجارب السابقين الفائدة الرابعة تخليد ذكر الأخبار هذه فائدة مهمة تخليد ذكر الأخبار الإنسان إذا وقف مع هذه الأخبار والأحوال من التاريخ يتذكرها الإنسان فكلما حدث شيء يستفيد بتذكره لهذه الأخبار إن كل زمان من أزمنة التاريخ يمتلئ بالأخبار الذين بالخيار عفوا الذين يبتلى بهم وفي دراسة التاريخ تخليد لذكر هؤلاء الأخيار ليقتدي به من أراد الله به خيرا من خلفه وتخليد ذكر هؤلاء الأخيار منة إلهية ويتكلم ذكر الأخبار المقصود به الخيار يتكلم عن الخيار من الناس لا شك أن الإنسان يستفيد يعني من تجاربهم من أحوالهم من كلماتهم من وصاياهم وهكذا قال وتخليد ذكر هؤلاء الأخيار منة إلهية على السابق واللاحق ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعل له رسالة صدق في الآخرين فقال اجعل لي رسالة صدق في الآخرين فاستجاب الله دعاءه وثبت ذكره كما امتن الله عز وجل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقال ورفعنا لك ذكرك وعندما ذكر الله عز وجل جمع من أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي والمتأمل في ظروف مشهد العلماء والقارئ والقرماء وذوي الأخلاق الحميدة يجد أن مما أثر فيهم الاقتداء بمن سبقه الإنسان يتأثر بمن سبقه ثم يتأثر بالأخبار الأمور وفي هذا يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظر في تاريخ الملوك والأمم يقول رحمه الله أعلم أن في ذكر السير والتاريخ فوائد سماعي اخبارك. قل ابن جوزي حي الله واعلم ان في ذكر السير والتاريخ فوائد كثيره من اهمها ان اطلع بذلك على عجائب الامور وتقلبات الزمن وتصاريف القدر وسماع الاخبار. اذا هذه الفائده رائعه. الفائده الخامسه التحذير من الفرق الضاله. التحذير من الفرق الضاله. إن من فوائد التاريخ العلم بدخول الفرق الضالة المبتدعة وجذورها وأسباب إن من فوائد التاريخ العلم بدخول الفرق الضالة المبتدعة وجذورها وأسباب خروجها والمجاهدة للعلم لها وردهم على مبتدعيها فكثيرا ما تنتج ظروف معينة ثقة من فرق أهل الضلال ثم تنوب تلك الفرقة وبعد ذلك تحدث ظروف مماثلة أو مشابهة تنتج فرقة أخرى مشابهة تماما كفرقة الخوارج ولا قرأ المتأخرون تاريخ الفرقة الأولى لكان ذلك مانعا من موانع النشأة وكان من كوارث الظهور والانتشار ومن جملة فمن أخذت تزداد إيضاحا يوما بعد يوم أهمية الدراسة التاريخية أو ضرورتها للأحرار لمسيرة كل جماعة بشرية تسعى إلى أن تقتبس الأضواء التي أشعلتها الوقائع الماضية لكي تنير لها الطريق الطويل الذي يتوجب عليها أن تقطعه متجاوزا أكبر قدر ممكن من العقبات والعثرات والمنحنيات ملتزما من جهة أخرى أكبر قدر ممكن من الأساليب والنظم التي توصلها إلى أهدافها بجهود أقل وسرعة أقل. وهذه جملة الفوائد التي يستفيدها الإنسان إذا قرأ تاريخ واتعب واعتبر ووقف عند الأحوال والوقائع. الآن هذه القاعدة، الآن نذكر بعض الأمثلة التي أراها يعني مهمة ومناسبة لزمن الفتن عموما ومناسبة لزمننا الحالي. أمثلة تشير إلى قضية الاعتبار والاتعاب بالتاريخ. أول هذه الأمثلة أذكر كلاما الإمام ابن القيم في الدار والدوام وهو معنا درس في وقفات مع هذا الكتاب وبدأت في ذلك الضغط على أن هذا الكتاب كتاب دار والدوام ابن القيم أو جار الكافي من الكتب العظيمة التي ينبغي أن تقرأ أزمة الفتن. من الكتب العظيمة الذي ينبغي أن تقرأ أزمة الفتن وقد يعني قمنا يعني بدرس في أسنان هذا القضية. ابن القيم رحمه الله في كتابه الدار والدواء أعقد خصما سماه ضرر الظلوم في القلب كضرر السموم في الأبدان. فسيذكر ابن القيم هنا في هذا الفصل ما حدث للأمم السابقة ما حدث لأحوال عظيمة بسبب ذنوبهم. لماذا؟ لماذا ذكر ذلك؟ للاعتبار لنوقظ النائم وننبهه على أن الأمر سيحدث مرة أخرى إذا استسلم كذلك في ماذا؟ في الذنوب والمعاصي. وهذا من أعظم الأمثلة لأن ما آلت الأمة الآن إلا الشهوات والشبهات والذنوب والمعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله قال فصل ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الغلاء. قال فنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دوام الدار الذي المستمر أسد دون العبد والآخرة. قال فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سبب الذنوب والمعاصي؟ استفهام تقرير يقرر يقيم على أن سبب الشرور في الدنيا والمعاصي والذنوب يعلم الا ذنبه دون معاصي ثم معاصي، لا سيعلم ذلك. الحمد لله. يقول فما الذي اخرج الابوين من الجنه؟ دار البده والنعيم والبهجه والسرور الى دار الالام والاحزان والمصائب. ومن الذي اخرج ابليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه؟ لا بل الاستفاده تستفيد من الاخلاق والبشاره. بسم الله العام. قال ونسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته اقبح صوره واشنعها وباطنه اقبح من صورته واشنع. وبدل بالقرب وبدل بالقرب بردا وبالرحمه لعنه وبالجمال قبحا. استحضر عندما نسمع مثل هذه الامور يبقى نستحضر الواقع، هو المقصود شاهد عندنا نستفيد من هذه الامور. تتامل ايش تفعل الذنوب في الامم؟ ايش تفعل الذنوب في الامم والمعاصي ايش تفعل في الامم؟ في المجتمعات. قال وفي الجنه بنار تضرب وبالايمان كفر وبموالاه وليه حديث اعظم العداوات المشاقه وبذكر التسبيح والتقديس والتهليل ذكر الكفر والشرك والكذب والزور والفحش بلباس الايمان لباس الكفر والفسوق والعصيان فهان على الله على الله غايه الهوان وسقط من عينه غايه السقوط. ولتسمع كثيرا في السلام ان صاحب المعاصي يسقط من عينه كيف يغزوه بعد ذلك؟ قال وسقط من عينه غايه السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فهواه ومقت واكبر المقت فاباه فصار قائدا لكل فاسق ومجرم. رضي لنفسه بالقياده بعد تلك العباده والسياده فعياذا بك اللهم من مخالفه امرك. شوف ابن القيم ماذا قال. فلتت الله رجع الى نفسه والى احوال الناس. قال فعياذا بك اللهم من مخالفه امرك وارتكاب نهيك. عرف هذه الحال بحالته. ثم قال ومن الذي اغرق اهل الارض كلهم حتى اعلم له فوق رؤوس الجبال ومن الذي صوت بها على قوم عاد حتى رأته اليرجى على وجه الارض كانه اعجاز نخل خاويه ودمرت ما دمرت عليه من ديارهم ورؤوسهم وذرائهم ولربهم حتى صاروا عبره للامم الى يوم القيامه. ومن الذي ارسل على قوم ثمود الصيحه حتى قطعت قلوبهم في اجوافهم وماتوا عن اخرهم ومن الذي رفع قوم طيه حتى سمعت الملائكه المديحه كلابهم ثم قلبها الى مباركا عليهم فجعل عاليها سافلها فاهلكهم جميعا ثم اتبعهم حجاره من السماء امطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبه ما لم يجمعه على امه غيرهم ولاخوانهم امثالها وما هي من الظالمين لبعيد. ثم قال ومن الذي ارسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظل فلما صار فوق رؤوسهم امطر عليهم نارا امطر الله. ومن الذي اغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت ارواحهم الى جهنم فتشتاق للغرق والله بالحق. ومن الذي حسن بقارون وماله واهله ومن الذي اهلك القرون من بعد نوح بانواع العقوبات ودمرها تدميرا. ومن الذي اهلك قوم صالح ياسين بالصيحه حتى خلدوا عن اخرهم. ومن الذي بعد على بني اسرائيل قوما اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذريه والنساء واحرقوا الديار ذهبوا الاموال ثم بعثهم عليهم مره ثانيه فاهلكوا ما قدروا عليه وكبروا ما علوا تتميرا. ومن الذي سلط عليهم انواع العقوبات مره بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجر الملوك ومرة بمسخهم كردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى يبعثون عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ثم ذكر مجموعة من الآثار تدل على هذا القصد العظيم. رجعوا إلى كتاب الدار والدار. إذا هذا مثال عظيم تحتاجه كثيرا في مثل هذا الزمن. المثال الثاني ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في معرض كلامه عن انواع مسالك إثبات النبوة. نبتدي نتكلم عن مسالك كيف نثبت النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام أو لنبيه محمد. في بعض الكلام عن هذا الأمر ذكر من هذه المسالك التي يثبت بها السنة النبوة حفظ الله تبارك وتعالى للنبي وانتصاره على أعدائه. يقول شخصا في بعض هذا الكلام وذكر هذا شخصا في جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد السادس. يقول ابن تيمية رحمه الله ويدخل في هذا الباب ما لم يذل الناس يرونه. استعرض هذا استعرض التاريخ يرونه ويسمعونه من انتقام الله ممن يسبه ويذم دينه. اقصد النبي عليه السلام ينتقم الله تبارك وتعالى ممن يسب النبي عليه السلام. وهذا الكلام نفسه شبيه بجدر له في الصالح بن مسلول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال يدخل في هذا ما لم يزل الناس يرونه ويسمعونه من انتقال الله ممن يسب ويذم دينه بانواع من العقوبات. وفي ذلك من القصص الكثيره ما يضيق هذا الموضع عن قصده. وقد رأينا وسمعنا من ذلك ما يقول نفسه من انتقال الله ممن يؤذيه اي النبي عليه الصلاه والسلام بانواع من العقوبات العجيبه التي تبين كلاءة الله الى الحفظة. كلاءة الله الى عرض العرض النبي وقيامه بنصره ونصره وتعظيمه لقدره ورفعه لذكره. وما من طائفة من الناس الا وعندهم من هذا الباب ما فيه عبرة لكل الالباب. يعني وقال الرؤى ان تستفيد من الانسان فيما يخص هذا الامر. انه ما يطعن في النبي فما يطعن في هذا الدين لا بد ان يلتقي الله عز وجل تأمينه. قال وما من طائفة من الناس الا وعندهم من هذا الباب ما فيه عبرة لكل الالباب ومن المعروف المشهور المجرب عند عساكر المسلمين بالشام اذا حاصروا بعض حصون اهل الكتاب انه يتعسر عليهم فتح الحصن ويكون الحصار الى ان يسب العدو الرسول صلى الله عليه وسلم فحينئذ يستبشر المسلمون بفتح الحصن. لنستفيد مما يحدث. قال فحينئذ يستبشر المسلمون بفتح الحصن وانتقال الله من الى العدو فانه يكون ذلك قريبا كما تصوره المسلمون غير مره تحقيقا لقوله تعالى ان شارئك هو الاكثر. فمثل هذه الوقعة فيها بشرى، وقع مثل الوقعة في التاريخ فيها بشرى لأهل الإيمان. لأن مثل هذه البشريات تحتاج إلى بذلك إلى الله تعالى. تحتاج إلى البشريات، تحتاج إلى الإسلام من البشريات الكثيرة في ذلك. فمثل هذه الوقعة تبشر الناس، فيدفعهم ذلك إلى العمل والاجتهاد في طاعة الله عز وجل والوجب إليه سبحانه والاستطاعة له. قال فإنه يكون ذلك قريبا كما تصوره المسلمون غير مرة تحقيقا لقوله تعالى إن شارئك هو الأبطر. ولما مزق كسرى كتابه الكتاب الذي أرسله النبي أرسل إليه قال لما مزق كسرى كتابه مزق الله ملكة كافر كل من مزق. ولما أكرم هرقل والمقوس كتابه بقي لهم ملكه. إن هذا مثال كذلك مهم. المثال الثالث المثال الذي يخص الكلام في العلماء لماذا يأتيكم به؟ لأنه تعلق لماذا؟ بالفتن خاصة خروج الخوارج زمن الفتن أساس بيش خروج على العلماء. ولذلك الخارج لكي يسلك طريق هؤلاء يبعث العلماء لأنه يعلم أن العلماء سيردون عليه منهجهم فيبدأ ضعف العلماء والتغيير في العلماء حتى يسقط العلماء من أعين الناس. الضرورية من كلام العلماء ينبغي أن ننتبه إليها. فما هو ضابطها؟ ننظر ما ذكر الذهبي في نفس هذه المسألة حيث استعرض تاريخا في نفس هذه المسألة ثم ذكر ضابطا في هذه القضية. وهذا الكلام من أعظم الكلام. هذا كلام كلام الذهبي كما ستسمعه ومن أعظم الكلام في مثل هذه الأمور. يقول الذهبي في سير علاج النبلاء يقول ثم اعلم ان اهل القبله كلهم مؤمنون وفاسقون سني ومبتدع سوى الصحابه لم يجمعوا تلك الكلمات، لم يجمعوا على مسلم بانه سعيد ناجي. لماذا يجمع على شخص معين انه ايش؟ سعيد ناجي. ولم يجمعوا على مسلم بانه شقي هالك. يتكلم الان عن السني والمعتدل، لا يجمع. فهذا الطريق، فهذا عفوا الصديق فرض للامه. الآن شفعل الدهب تقول الألفية في التاريخ الأخوان مدام الصديق رضي الله هل اجتمع عليه أهل السنة والبدعة؟ نعم اجتمع عليه أهل السنة، لكن هل اجتمع عام أهل السنة والبدعة؟ أو رواقب عن النبي في الصديق رضي الله عنه. كيف؟ ما هو الضابط؟ المعرفة بالحق في كل طالب أو في كل مدح. يقول ثم علم ان اهل القدر كلهم منهم مفاسقهم مسلمين ومبتدعهم سوى الصحابه لم يجمعوا على مسلم بانه سعيد ناجي ولم يجمعوا على مسلم بانه شقي هالك. فهذا الصديق فرض للامه قد علمت تفاوتهم فيه بين اهل السنه والبدعه. وكذلك هو وكذلك عثمان وكذلك علي وكذلك الزبير وكذلك الحجاج. معروف جانب حاضر ايش؟ منهم من يذم منهم من يمدح. وكذلك المأمور وكذلك بشر المريزي وكذلك احمد بن حنبل والشافعي والبخاري والنسائي وهلم الفقراء من الاعيان في الخير والشر. في الاعيان في الخير والشر منهم من يذم ومنهم من يمدح مع من الصواب. هذا كان الندم مهما لان هذا الناس ما يعرفون صواب مثل هذا الامور بالعلم. فلابد من قاعدة عامة. قال وكذلك ابن محمد والشافعي والبخاري والنسائي والمزور من الأعيان في الخير والشر إلى يومك هذا. نحن كذلك نقول إلى يومنا هذا. ثم قال فما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعين يذمونه ويحطون عليه. القاعدة ما كنت ترى الإمام العالم أنا كل شيء يتفق عليه لو كل شيء كان الألقاب أحد الجمع من جاءه في البداية يهمون العالم. قال ذهب فما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعين يظلمونه ويحقون عليه ولا من رأس في البدعة والتفهم والرفض إلا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه ويؤمنون بقوله بهذا الوجه. قال الثاني لكن القاص صاحب السنه القارئ طالب من الاغراء يذمه ولازم اهل البدعه بطرح الطائفه يذمون عليه. قال وما من رأس في البدعة والتجهم والرد إلا وله أناس ينتصرون ويذبون عنه ويدينون بقوله بهوى الوجه. كيف نفعل إلا؟ قال وإنما العبرة في المدح والجهل وإنما العبرة بقول جمهور الأمة. حتى يقولون جمهور الأمة ايش؟ جمهور العلماء كلهم مش عامة الناس لا نقصدهم ولا لهم ليس لهم دم في هذه الأبواب. بقول جمهور الأمة الخائنين من الهوى والجهل. أو لا تكون جمهور من أجل هذا الشخص جمهور كل هذا من هذه السنة ماذا قالوا في هذا الشخص؟ هذا الشيء يقول الشيء الثاني خير من من هذا الوجه. قال وإنما العبرة بقول جمهور الأمة الخائنين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم. ده الضوء في المدح هذه كلمة عظيمة من ذلك. وإنما العبرة بقول جمهور الأمة الخائنين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم. السيرة مجلد 14 صفحة 340 ترد الصفحة سيرة ترجمة الحلاج تجدون هذا الكلام. طيب هذا مثال استعرض هذا صعب تاريخ يعني دائما تجد صاحب الخير الإمام العالم هناك من يظن وهناك من يزني كذلك رأس الدين هناك من يظن وهناك من يزني العبرة بعد القاعدة إنما العبرة بقول جمهور الأمة خالي من الهوى والجهل أو متصفين بالوعي لأن جمهور ثم خلو من ماذا من الجهل والهوى ثم اتصف بالعلم والورع المثال ايش مثال هذا؟ الضارب والأخير ثم نختم هذه القاعدة ثم نختم حصة إن شاء الله ذكر الشيخ صالح في بعض رسائله حفظه المولد في خصوص الاعتبار والعظه بتاريخ الامه الصالحه قال من قرا كتب التاريخ الشيخ ابو شريف الطيب اسمه طالب العلم والتاريخ طالب العلم والتاريخ هناك كذلك صار اخر للشيخ عبد الناصر اسمه ضروره اهتمام بالتاريخ الاسلامي وطلاب العلم ينبغي ان يعتنوا بمثل هذه الامور. شاهد هنا يقول الشيخ من قرأ كتب التاريخ وجد ان الفتن اذا ظهرت فاول ما يلجأ اليه الناس الذين اشتبهت عليهم الامور هو ان يطعنوا في اهل العلم. اسال الذي ذكرته ستقولي يا سلفي. ما جد الشيخ؟ لكن احنا في التاريخ هذا يعني مما تكون في ذلك الشيء في الامور اول ما يفعله في الاهواء الذين اشتروا عند الامور ومن البناء ايش يفعلون؟ الطرف العلماء ولكن عندما تحدث فتنه في زمن ثم يقوم قوم تعرفوا في العلماء في علماء السنه فاحذرهم فانهم من اهل الشبهات فتستفيد تستفيد. قال من قرأ كتب التاريخ وجد أن الفتن إذا ظهرت فأول ما يلجأ إليه الناس الذين اشتبهت عليهم الأمور هو أن يطعنوا في أهل العلم وصارعوا في ذلك وهذا ما برهم وهذا ما حصل من الخوارج من علماء الصحابة أو مع عفوا وهذا ما حصل الرجل مع علماء الصحابة. إيش حصل مع علماء الصحابة رضي الله عنهم؟ أول ما خرج الخوارج إيش فعلوا؟ طعن في الصحابة طعن في الصحابة قالوا هذا ما حصل من خوارج من علماء الصحابة وهذا ما حصل من أهل البلد لما استبيح في المدينة وغلبت مكة بمنجنيق ثم قال إلى غير ذلك مما حصل في أزمنة كثيرة وقد طرحت كتب الجر والتعديل في مليار السيف أي الخروج في الأمة وهذا ظاهر بين وأن الذي يرى السيف في الأمة يكون من وسيلته أن يطعن في من يرجع إليه المسلمون كي لا يرجعوا إليه بطريقتهم قالوا في العلماء لأنه قالوا هو الخروج ولذلك الخروج على أولاد المسلمين أصل الخروج على العلماء أصل الخروج على علماء السنة. قال يكون من وسيلته أن يطعن في من يرجع إليه المسلمون كي يرجع إليه ويلزم أن كل من طعن فإنه يرى السيف ما يلزم بلادي مثال اسم مضطرب ويلزم أن كل من طعن فإنه يرى السيف ولا يحذر ممن رأى السيف فإنه يطعن ويلزم أنه من طعن فإنه يرى السيف لأنه قد يطعن لتأويل وقد يطعن لنفسه في العلم ونحو ذلك وقد يلقى ثم تتبع مسألة العلمية العيان أمراء لقد يرى يعني الشيء أو قد يرى يعني الشخص السيف لكن لا يطعن لتأويل الحالة إذا كانت قاعدة مجملة عامة كما ذكر كما ذكر هذا كذلك مثال مهم تستفيده تستفيده من التاريخ أن أهل الأهواء إذا أرادوا يعني إحداث فتن أول ما يفعلون الطعن في العلماء لم يعلموا أن أهل العلم يردون عليهم هذا المذهب الذي وهم يسلكون هذا المسلك حتى يسقط يعني العلماء من أهل الناس وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم.